بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة الرابع من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 52 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي، أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 52 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والحديث رواه الإمام البخاري. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح الحديث، وقدم بين يدي شرحه تعريف النذر، لأنه هو موضوع هذا الحديث، وعرفه بأنه إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي كذا وكذا، أو بسبب. وهذا التعريف يتضمن حقيقة النذر، وهو إلزام العبد نفسه ما لا يجب عليه، أو إلزامه نفسه ما يجب عليه على سبيل التأكيد. وهو منقسم إلى قسمين: إما نذر معلق أو غير معلق. فالمعلق هو أن يعلقه على شيء في المستقبل، كما مثل المصنف أن يعلقه على قدوم غائب، أو شفاء مريض، أو تحقق كذا، كأن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي، أو رجع غائبي، أو يقول الطالب نجحت في الاختبار، أو يقول من يطلب الوظيفة إن حصلت على الوظيفة. فهو معلق على أمر، فإذا تحقق هذا الأمر الذي علق عليه النذر وجب الوفاء به، وإن لم يتحقق فإنه لا يجب الوفاء بالنذر المعلق حتى يتحقق ذلك الشيء. وأما النذر الذي لا يعلق على أمر، وهو النذر بدون سبب كما عبر المصنف، فهذا يجب الوفاء به، ولا يجوز له أن يحنث فيه إذا ما تمكن من ذلك، أن ينذر لله، يقول لله علي نذر مثلا أن أعتق رقبة، أو أن أصوم كذا، أو أن أتصدق بكذا، وهو لا يعلقه على أمر. والصحيح أن هذا يجب على الناذر متى ما تمكن من الوفاء بالنذر، فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر. والعلماء يقررون قاعدة، وهو إن كل ما وجب على العبد يجب عليه أن يبادر إليه ابتداء، فإن الصحيح أن الواجبات يجب المبادرة إليها ابتداء عند التمكن منها. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة أو مستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عليه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ثم نبه المصنف على أن هذا الحديث شامل للطاعات كلها، وذلك في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله، فالطاعة هنا تشمل جميع المشروع من الواجب والمستحب. دائما إذا قيل المشروع فهو يشمل الواجب والمستحب، وإذا قيل الطاعة فهي تشمل الواجب والمستحب. فبين أن هذا يشمل النذر الواجب والمستحب، وأنه يجب الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة، بل يتعين الوفاء به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب متعين قبل النذر، فإذا نذر في أمر واجب وجب عليه الوفاء بذلك وليس فيه كفارة. والصحيح أن فيه تفصيل، وذلك أنه متى ما تمكن من الواجب ووجب عليه الوفاء به وليس له كفارة، ولكن إذا فات هذا الواجب مثل أن ينذر أن يصل قريبا أو رحما أو أن يؤدي له كذا وكذا، ويكون هذا مما يتعين عليه ويجب، ثم يفوت هذا الواجب بموت القريب أو بسفره ولا يتوصل إليه، فإنه يجب عليه الكفارة، فهو معذور فيما يعني لم يتمكن منه من الواجب، فإن الواجبات قد يعجز العبد عنها، أو أن ينذر مثلا يعني أمرا واجبا أن يؤديه ثم يعجز عنه، كأن ينذر مثلا أن يحج حجا يعني وهو واجب عليه في الأصل، ثم يعذر بعد ذلك بمرض أو عدم تمكن فتجب عليه الكفارة. وأما إذا تمكن من الواجب فإنه لا كفارة لذلك إلا أن يفعل الواجب، لأنه نذر ما يجب عليه، فيتأكد هذا الواجب بالنذر أيضا. والله عز وجل مدح الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا دليل على مدح الوفاء بالنذر. وأما أصله فإنه مكروه كما قال الشيخ هنا، أصل النذر مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال بعض العلماء إن النذر المكروه هو النذر المعلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، وهذا بخلاف النذر غير المعلق. ومن هنا قال بعض العلماء النذر إن كان معلقا فهو المكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وأما إذا كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو أن أحج حجا يعني نافلا، فإن هذا قالوا أنه مستحب، وقالوا إنما علق هنا المكروه بالمعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. وذهب بعض العلماء إلى أن النذر كله مكروه لسببين: السبب الأول المذكور هنا في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، يعني لا يمكن للنذر أن يأتي بخير لم يقدره الله عز وجل، وإن كان هذا مقدرا فإنه سيبلغ صاحبه. وأما النذر فلا أثر له في جلب الخير أو في دفع الشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، ومعنى ذلك أن هذا الناذر لو لم ينذر ما تصدق وما أنفق، فإذا ألزم نفسه وجب عليه واستخرج به من النذر هذه الصدقة. والقول الآخر قالوا إن النذر مكروه لهذا السبب، والسبب الآخر أن الإنسان يوجب على نفسه ما لا يجب وقد يعجز عنه، ولهذا فإنه مكروه لكون الإنسان يلزم نفسه بشيء ثم لربما عجز عنه فوقع في الحرج. فهذا خلاف بين العلماء في النذر المكروه هل هو المعلق أو هو كل النذر. وأما الوفاء بالنذر فإنه واجب، وهذه المسألة هي من المسائل الفريدة التي تذكر في الألغاز، يقال أن شيء مكروه فإذا دخل فيه صاحبه أصبح واجبا. وفي مقابل هذا بعض المستحبات التي تكون مستحبة فإذا دخل فيها صاحبها وجبت كالحج وسائر الأمور التي مثل أيضا الهبة إذا وهب شيئا أو وعد بشيء فإنه يتعين، لكن هذا يكون مشروعا فينتقل من المستحب إلى الواجب. أما أن ينتقل من المكروه إلى الواجب فهذه من المسائل النادرة التي يذكرها العلماء في باب الألغاز وفي باب النوادر. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. ثم ذكر أن نذر المعصية أنه يتعين على العبد أن يترك المعصية، وهو أن ينذر أن يعصي الله فإنه يتعين عليه ترك هذه المعصية، فهذا النذر محرم بالاتفاق إذا نذر أن يعصي الله، ويجب عليه عدم الوفاء بذلك ولكن تجب عليه الكفارة. كذلك بقية أقسام النذر كالنذر المباح ونذر اللجاج والغضب، وهو أن ينذر في شدة غضب أو في حال غضب فإنه يجب عليه الكفارة. وكذلك يعني إذا نذر أمرا تبين بعد النظر الشرعي أن غيره أولى منه فيجب عليه، فإنه ينبغي له ترك هذا الأمر بحسب درجته، فإذا تبين أن هذا واجب الذي نذر تركه يجب عليه أن يأتي بالواجب، وإذا تبين الذي نذر به أنه معصي يجب عليه أن لا يعصي وأن يكفر. وكذلك المباح ينظر في طرفيه، فإن كان الأولى والأفضل هو فعل ما نذر به يجب عليه أن يوفي بنذره، ويكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما إذا تبين له أن المصلحة في خلافه فإنه ينبغي له أن يكفر ولا يأتي ما نذر به وتبين أن المصلحة على خلافه. نعم. هذا الحديث هو قاعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في النذر، وأنه يرجع إلى أمرين، وهو دليل أيضا على انقسام النذر من حيث موضوعه وما ينذر به، أنه نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة هو أن ينذر أن يطيع الله في واجب، في فعل واجب أو مستحب، ونذر المعصية هو أن ينذر فعل معصية أو فعل شيء من المحرمات. وبين هذين الأمرين النذر المباح، وهو أن ينذر نذرا مباحا، فهذا ينظر في المصلحة فيه، فإن كان الذي هو خير ما نذر به فإنه ينبغي له الوفاء بالنذر، وإن كانت المصلحة في خلافه فإنه يتعين عليه الكفارة ويأتي الذي هو خير. وأما في موضوع النذر إن كان تعلق بطاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهنا يظهر ثمرة هذا الحديث، فإن هذا الحديث يدل على أن النذر لو كان مستحبا فإنه يجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا بخلاف الواجب، فإنه واجب قبل النذر وبعده، وأما المستحب فإنه لا يجب قبل النذر، ولكن إذا نذر أن يفعل مستحبا فإنه يدخل في عموم الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطع، أي فليأتي هذا الذي نذر من الأمور المستحبة، لأن هذا داخل في عموم الطاعة. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر أن يعصي الله في أمر محرم مما يتعلق بحقوق الله وبحقوق الخلق فإنه لا يعصي، وتتعين عليه الكفارة في هذا الأمر تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض العلماء قال ليس فيه كفارة لأنه لا ينعقد أصلا، قال بعضهم إن النذر المعصية لا ينعقد أصلا، والصحيح أن فيه الكفارة تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى إذا أقسم أو نذر باسم من أسماء الله فإنه تجب عليه الكفارة. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم. لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ. فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وذلك أن مضمون الأخوة ومعنى الأخوة هو ما جاء تفصيله في هذا الحديث، وهي الخصال المذكورة في هذا الحديث، وهي تكافؤ الدماء، وأن يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، فهي تفصيل لما جاء في الآية والحديث. ونبه المصنف على أنه ينبغي للمسلمين أن يكونوا متحابين متعاونين على طاعة الله عز وجل غير متباغضين، لأن هذه الألفة بين المسلمين فيها مصلحة عظيمة لهم في اجتماعهم على طاعة الله، وفي اجتماعهم على الجهاد في سبيل الله، وفي تعاونهم على البر والتقوى، وفي تآزرهم وفي تكافلهم. ولهذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يعتدي على أخيه، لا يحقر مسلم آخر ولا يزدريه، ولا يتنقص شريف وضيعا، ولا أيضا يحقد الوضيع والفقير على الغني والشريف، وإنما يحب بعضهم بعضا ويؤدي كل الحق الذي أوجب الله عز وجل عليه. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتكافأ دماؤهم، بمعنى أنه عندما يأتي القصاص فالدماء تتكافأ، مقصود بالدماء هنا في القصاص. والدماء إذا أطلقت تطلق على القصاص بالرقاب وفي الأعضاء، فمن قتل غيره من المسلمين يقتل، سواء كان هذا القاتل رجل يقتل امرأة فإنه يقتل بها، سواء كان كبيرا فإنه يقتل بالصغير، والصغير يقتل بالكبير، والمرأة تقتل بالرجل. فإن هذا من التكافؤ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسلم فإنه لا يقتل بالكافر، وكذلك الحر لا يقتل بالعبد. وأما بقية الخصال فتتكافأ دماء المسلمين كما نبه المصنف على ذلك. قال: وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، يعني في هذه الأمور أي فيما عدا المكافأة في الدين وفي الحرية، فالمسلمون كلهم على حد سواء، يعني في الذكورة والأنوثة والكبير والصغير والعالم والجاهل والشريف والوضيع، فإنه تتكافأ دماءهم ويقتص للواحد منهم إذا اعتدى على الآخر. وكذلك الأعضاء إذا تساوى العضوان فإنه يقتص مثلا للأصابع إذا قطع إصبعا أو جدع أنفا أو قطع شيئا من الأعضاء فإنه يقتص منه بحسب ما دلت على ذلك النصوص، ويكون هذا بعد القضاء الشرعي الذي يحكم فيه القاضي بالقصاص، لا يكون اعتداء كما يظن البعض أنه يأخذ حقه بيده ويعتدي على الغير بدعوى أنه يقتص لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس. ثم ذكر المصنف الخصلة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم. الذمة هو إعطاء الذمة للكفار الذين يدخلون في بلاد المسلمين بذمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسعى بذمتهم أدناهم، أي أن هذه الذمة ملزمة للجميع، فلا يقال أن هذا إنما أمنه فقير أو وضيع. فإذا أمن أحد المسلمين رجلا من الكفار وأدخله بلاد المسلمين لحاجة له، فهذا صاحب ذمة لا يجوز أن يعتدى عليه. وأعظم من هذا عندما يعقد هذه الذمة والعهد ولي الأمر، فلا يجوز الاعتداء عليه. ومن هنا يظهر جهل بعض الشباب المتهورين الذين إذا رأوا بعض الكفار في بلاد المسلمين، كانت هناك حروب أو خلافات سياسية، قاموا بالاعتداء وقتل هؤلاء بدعوى أنهم من الكفار. هذا جهل، فإن هؤلاء إنما دخلوا بذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسعى بذمتهم أدناهم، فكيف بولي الأمر الذي أدخلهم لبلاد المسلمين بذمة ودخلوا لمصلحة؟ فهؤلاء الذين يدخلون إما أنهم يعملوا لصالح المسلمين أو في المصانع أو في الطب، أو أنهم يرجع إليهم في بعض المهن، فلهم ذمة. وأيضا لو لم يكن لهم ذمة في الشرع فإن المصالح متحققة بوجودهم، فالاعتداء عليهم اعتداء على من أمنه ولي الأمر، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الدين والغيرة ليست بالعواطف وليس بما يدعيه البعض، فإن هؤلاء يخالفون النصوص ويخالفون الأحاديث، ولجهلهم يظنون أنهم بأفعالهم هذه أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يؤدون أمرا عظيما بقتل هؤلاء الكفار، وهذا باطل. فإن كل من دخل بلاد المسلمين بذمة فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله لتقوم عليه الحجة. وهذه أيضا من المقاصد الشرعية لتأمين هؤلاء الكفار. ولهذا لما دخل هؤلاء بعضهم بلاد المسلمين وسمعوا كلام الله دخلوا في الدين، وإذا دخلوا في دين الله عز وجل حصل نفع عظيم بهدايتهم وأصبحوا من المسلمين. وأما إذا اعتدي عليهم فإن هذا يؤثر في استجابتهم. ولهذا دخل كثير من هؤلاء في الدين لما رأوا من حسن المعاملة وقيام المسلمين بهذه الحقوق وعدم الاعتداء عليهم، رأوا أن المسلمين أهل تسامح، ولما قام بعض الجهل بالاعتداء عليهم أثر هذا في قبولهم وفي استجابتهم. ولهذا هذه التصرفات التي لا ترجع إلى علم ولا إلى فقه هي تعطل الدعوة وتعطل استجابة كثير من هؤلاء لدين الله تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الذمة يسعى بها أدناهم. واختلف العلماء في المرأة إذا أمنت، والصحيح أن المرأة إذا أمنت يعني رجلا كافرا فإن هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، خلافا لمن قال من العلماء أدناهم يعني من الرجال. الصحيح أن هذا عام في المسلمين، حتى المرأة إذا أمنت يعني كافرا أو كافرة فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه، وهذا هو المقصود الشرعي الذي يتحقق به حفظ الذمة لذلك الذي دخل بلاد المسلمين ولو كان من رجل. فما الفرق بين امرأة ورجل لو أدخلت يعني رجلا كافرا، كأن يستخدم سائق أو في عمل، أو كذلك امرأة تعمل لديها وأمنتها، فإن ذلك من الذمة التي حفظها الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. أيضا نبه المصنف على معنى قوله عليه الصلاة والسلام ويرد عليهم أقصاهم، هذا محتمل لأمرين: في التأمين أي يرد عليهم أقصاهم في الأمن حتى ولو كان في أقصى بلاد الأرض، فإذا أمن كافر في طرف من أطراف بلاد المسلمين فإن هذا يشمل من كان في أقصى البلاد. وقيل أن هذا يكون في المغنم في الجيوش، يرد عليهم أقصاهم إذا غنم غنيمة في القتال وفي الجهاد في سبيل الله، فإن هذا يرد على بيت مال المسلمين ويشمل المسلمين، ولهذا الغنيمة تقسم يعني بطريقة شرعية كما هو مبين في الشرع، ولا يجوز لمن غنم شيئا في الحرب أن يأخذ من ذلك شيئا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغلول، ولم يصلي على الرجل الذي غل من الغنيمة، لأن المسلم إذا غنم شيئا في الحرب فإنه يرجع إلى ولي الأمر وهو الذي يتولى قسمة هذه الغنائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة، فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. ثم شرح المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي أن المسلمين هم يد واحدة في تكافلهم وفي تعاونهم على من سواهم، والذين هم سوى المسلمين هم الكفار، فالمسلمون على يد واحدة وعلى قلب رجل واحد في التعاون في دحض الكفار وفي الجهاد في سبيل الله وفي صد العدوان عن المسلمين، ولكن هذا بحسب الاستطاعة كما نبه على ذلك المصنف، بحسب استطاعتهم، فإن بعض الشباب الآن لا ينظر إلى هذه القيود وإلى هذه الأصول، ويظن أن الآن أنه مخاطب بنصرة المسلمين مثلا في إقامة الجهاد، الذي يقيم الجهاد هو ولي الأمر، والذي يأذن ببعث الجيوش وقتال هؤلاء هو ولي الأمر، فلن تسأل عن الجهاد في سبيل الله إلا إذا أمر ولي الأمر وندب للجهاد وأنت قادر وأمرك ولي الأمر فأنت مسؤول ومخاطب. وأما أن يظن بعض الشباب الصغار أنه مسؤول عن الأمة، مسؤول عن إقامة الجهاد، ومسؤول عن نصرة المسلمين في بلد، فهذا ينصب بحسب استطاعته بالدعاء، وإذا أيضا ندب للتصدق وإعانة المسلمين وكان لديه مال ينفق، وكذلك يعين يعني إخوانه بحسب ما يستطيع مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى، وهي السمع والطاعة لولاة الأمر وبر الوالدين والنظر في الواجبات الأخرى. فإن بعض هؤلاء ينظر إلى هذا الواجب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، ويعطل الواجبات الأخرى وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، فإن هذه الواجبات لا تتعارض ولكن بحسب الاستطاعة. وكذلك إذن الوالدين في الخروج للجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للشاب الذي طلب الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حي والداه؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ببر الوالدين، وقدمه على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن هذه الأمور منضبط انضباطا عظيما، وأن لها قيودا شرعية يعلمها العلماء، ولكن العلماء إذا بينوا هذه الأمور قالوا هؤلاء مخذلون، وهؤلاء عطلوا الجهاد، وهؤلاء صدوا عن الجهاد، ولا يفقه هؤلاء الذين يطعنون في العلماء أن هذه النصوص هي التي دلت على هذه الضوابط الشرعية، والعلماء مؤتمنون على الشرع. وكما أنك تريد الجنة وترغب في الجهاد في سبيل الله، فالعلماء وعامة المسلمين كلهم يريدون هذا. لكن الفتنة أن يظن الشاب أن الناس تركوا الدين وعطلوا الدين وليس لهم رغبة في طاعة الله، وأنه هو الذي قام بواجب الدين وهو المسؤول عن الأمة، هذه فتنة. ولهذا جاء في الحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. إذا جاء الآن من يقول هلكت الأمة، ضاع الدين، فاعلم أن هذا أهلك الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله أنه لا يزال في الأرض من يقوم بأمر الله تبارك وتعالى على السنة إلى أن يأذن الله عز وجل بذهاب ذلك عندما تأتي الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. وأما قبل ذلك فلا يخلو مكان من الأرض وبقعة من الأرض من وجود طائفة يقومون بالحق ويدعون للسنة، ولا يذهب هذا الدين من رحمة الله تبارك وتعالى ويذهب أصله، ولا يبقى في المسلمين من يعبد الله، بل لا يزال فيهم من يقوم بهذا الأمر. فإذا جاء الآن من يقول أن هذه الأمة يعني قد تركت دين الله وارتدت، كما يصرح بعض هؤلاء يقول الأمة الغائبة والأمة قد كفرت والأمة قد ارتدت، والآن يقولون صحوة، فالأمة لا تزال باقية، لا شك أنها تضعف وتقوى، وفيهم العلماء وفيهم طلاب العلم وفيهم العامة وفيهم الذنوب والمعاصي وفيهم الطاعة، يتفاوتون ويتفاوت قوة الإسلام في بلد دون بلد، لكن لا يزال الخير باق في هذه الأمة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار، ذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر احترز بذكر تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه. ثم أيضا نبه المصنف على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده، أي أنه لا يجوز أن يقتل يعني صاحب عهد، وصاحب العهد هو الذي عهده ولي الأمر وله مع المسلمين عهد، فإنه لا يجوز أن يقتل. ونبه المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد قوله لا يقتل مسلم بكافر، فقد يتوهم أنه يجوز قتل الكفار المعاهدين وأهل الذمة، فقال ولا ذو عهد في عهده، أي لا يجوز أن يقتل ذو عهد في حال عهده وفي حال أمانه، فإن هذا حرمه الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على عظمة هذا الدين، وأنه حفظ الحقوق حتى حقوق الكفار من المعاهدين وأهل الذمة، فإنه لا يجوز أن يعتدى عليهم. وهذه من أعظم المقاصد الشرعية التي جاء بها الإسلام، وفيها ترغيب هؤلاء في دخول الدين، يعلمون أن هذا الدين دين عدل ودين إنصاف. ولهذا اليهود لما كانوا على مكر عظيم وعلى صد عظيم عن دين الله أشاعوا عن المسلمين، وأشاعوا في بلاد الغرب لدى بعض النصارى الذين فيهم جهل وضعف في البصيرة، أشاعوا عن المسلمين عن طريق وسائل الإعلام التي يمتلكونها أن هؤلاء قتلة وأنهم ظلمة لينفروا عن دينهم. ولهذا لما اطلع بعض من غرر به في هذا وعرف الدين وسماحة الإسلام دخلوا في دين الله. وهذا الذي يسعى إليه أعداء الإسلام هو تشويه يعني سمعة المسلمين وتشويه دينهم. وبعض المسلمين للأسف يعين على هذا الأمر بتلك التصرفات التي لا ترجع إلى الأدلة ولا ترجع إلى فقه. وأما إذا تعاون المسلمون جميعا في إقامة هذه الحدود وفي حفظ هذه الحدود وعدم الاعتداء بل الإنصاف من أنفسهم في معاملة هؤلاء، فإن هذه المعاملة ستؤثر في دخولهم في دين الله تبارك وتعالى. هذا الحديث العظيم كما ذكر المصنف هو أصل عظيم وتفصيل لما جاء في النصوص من الترغيب في حفظ الأخوة الإيمانية، كقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذا تفصيل. ولهذا أحسن ما تفسر به هذه الآية هو هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تفصيل هذا الأمر، قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا دليل على التكافل بين المسلمين وحفظ الحقوق، وأنه لا يعتدي أحد على أحد، فلا يكون هناك اعتداء من أهل الشرف والفضل على من دونهم، ولا يكون هناك طبقية في الإسلام كالتي توجد عند الكفار، وإنما هناك تكافل. فلو قتل هذا الضعيف يعني من هو أقوى الناس في جاهه ومنزلته وفي شرفه فإنه يقتل به، ولا يقال إن هذا شريف وهذا ضعيف وهذا قوي عزيز وهذا ذليل ليس له من يحميه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة في بني إسرائيل إنما وقعت وعطلوا الحدود، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أما الإسلام فإنه يقام الحد على الشريف وعلى الوضيع. ومن الأمور التي نذكرها ونثني على الله أن وفق إليها ولاة الأمور في هذه البلاد حفظ الدماء كما تسمعون، وهذا أمر منتشر بين العامة وبين الكبير والصغير، أنه لو اعتدي على قتل مسلم ولو كان وافدا وكان عاملا أو عاملة منزلية فإنه يقتل بها من قتلها ولو كان من أشرف الناس، ثم يأتي بعد ذلك أهل الخير والفضل ويدفعون الملايين الطائلة والمبالغ الطائلة لأهل القصاص من أجل أن يتنازلوا. لماذا دفعوا هذه المبالغ؟ لأنهم يئسوا أن تكون هناك وساطة أو أن تكون هناك رشاوة أو أن يكون هناك توصل إلى مسؤول بإسقاط هذه الحدود. واقتنع الناس جميعا أن الحد لا يسقطه إلا صاحبه، وأن القصاص لا يذهب إلا بعفو أهله. فمن هنا انتشر هذا الأمن العظيم، وأصبح الإنسان لو اعتدي عليه يختار أن يعتدى عليه ولا أن يقتل ويعتدي على المسلمين. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وأصبحت هذه الحدود يعني قائمة، وهذا مما أعز الله به هذه البلاد ونصرها وأيدها. وكثيرا ما يحصل لهم النصر على أعدائهم ويدحر أعداء هذه البلاد بتوفيق الله عز وجل لولاة الأمور وللمسلمين في هذه البلاد ومن وفد إليها من إخواننا الذين يتعاونون على الخير والفضل وعلى إقامة الدين. فهذا بالحمد الله يمتثل إلى اليوم وهو قائم، وأن المسلمون تتكافأ دماءهم، لا يقال هذا خادم أو هذا عامل قتله كفيله أو قتله رجل شريف، إنما يقتل به إلا أن يسقط ذلك الحق بإسقاط أهله له، بأن يتركوا هذا لله تبارك وتعالى أو يأخذوا عوضا ماديا من أجل إسقاط ذلك الحق. قال ويسعى بذمتهم أدناهم، أي هذه الذمة التي تعطى للكفار فإنه يسعى بها أدنى المسلمين، والجملة الثانية هي مؤكدة لها ويرد عليهم أقصاهم، وأن هذا العهد أيضا والذمة يشمل القاصي والداني، من هو في أقصى بلاد الأرض ومن هو أعلاهم منزلة، فإن هذا يشمل الأمرين. وعلى التفسير الآخر يرد عليهم أقصاهم أي في المغنم، فإذا غنم شيئا من الكفار فإنه يرده على المسلمين بتسليمه لولي الأمر ويرجع إليهم. قال: وهم يد على من سواهم، يعني في تعاونهم وفي تكافلهم وفي جهادهم وفي الأمر بالمعروف وفي قيامهم على أيضا إخوانهم الذين يظلمون ويعتدون، فإن المسلمين يخاطبون بأن يكونوا يدا واحدة على زجر الظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. وهذه الجملة كانت معروفة في الجاهلية، يقول الرجل: أنصر عشيرتي ظالمة أو مظلومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلومة. فتعجب الصحابة: كيف ننصره إن كان ظالما؟ فبين أن النصر الحقيقي ليس كما عليه أهل الجاهلية، وذلك بأن تعينه على الظلم، وإنما النصر الحقيقي بأن تمنعه من الظلم. وهذا النصر أعظم من النصر الآخر، لأن النصر الثاني هو أن تمنع عنه الظلم في الدنيا، وأما هذا النصر هو أن تنصره بأن تمنعه من الظلم الذي سيحاسب عليه يوم القيامة، فهو نصر أعظم من النصر الآخر. قال: ألا لا يقتل مسلم بكافر، أي لا يقتل المسلم بالكافر، وهذا لا يعني جواز الاعتداء على الكفار، لكن في القصاص لا يقتل المسلم بالكافر، لأن الكافر لا يكافئ المسلم في الدم، وأما المسلمون فتتكافأ دماءهم، وهذا في مقابل المعنى الأول: المسلمون تتكافأ دماءهم، ومفهوم هذا، ولكن ليس هناك مكافأة في الدماء بين المسلمين والكفار، ولكن إذا اعتدى المسلم على الكافر فإنه يعاقب، ومن حق ولي الأمر أن يعزره وأن يعاقبه العقوبة الغليظة جزاء قتله للكافر، وتجب عليه أيضا الدية، وأما القتل فإنه لا يقتل به. ثم قال: ولا ذو عهد في عهده، نبه أيضا على أنه إن كان الكافر لا يقتل المسلم لا يقتل بالكافر، فهذا لا يعني أنه يجوز قتل أهل العهد وأهل الذمة، وإنما لا يجوز أيضا أن يقتل أهل العهد في حال عهدهم وفي حال ذمتهم. أما إذا خرجوا من العهد والذمة وحاربوا المسلمين وكان الوقت وقت حرب وهم في ساحة المعركة يقاتلون، فعند ذلك هذا الجهاد في سبيل الله أن يقاتل هؤلاء لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلت لشخص: إن حصل لي كذا على يديك أعطيتك كذا، فهل يلزمني هذا؟ وهل هذا يسمى نذرا؟ وهل للنذر صيغة معينة ملزمة؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذا وعد وليس بنذر. إذا قلت: إن حصل لي على يديك كذا أعطيك كذا، هذا وعد. وأما النذر أن تقول: لله علي نذر، إن حصل لي على يديك كذا أعطيتك كذا، فهذه صيغة النذر، أن يقول لله علي، أو نذر لله علي، أو هذا نذر لله علي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لأم هانئ رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ألا يكون نصا في جواز إجارة المرأة المسلمة للرجل الكافر؟ جزاكم خيرا. نعم، وهذا مما احتج به العلماء وبعض العلماء في أن المرأة يعني تجير من شاءت من الكفار، وأنها تدخل في عموم هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يقام الحد الشرعي أو القصاص على قاتل الذمي المستأمن في بلاد المسلمين أم لا؟ لا، هذا كما تقدم أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولكن قد يقتل تعزيرا، يعني مثل بعض هؤلاء يقوم بالاعتداء ويتبين لولي الأمر إفساده، فإن التعزير وقتله تعزيرا، حتى ولو لم يقتل أحيانا بعض المفسدين فإنهم يقتلون، وحد الحرابة يصل إلى القتل لهؤلاء المفسدين، لكن هناك فرق بين الحدود والتعزير وبين حد الحرابة وبين حد القتل. فقوله لا يقتل مسلم بكافر هذا دليل على أنه لا يقتل به قصاصا. وأما التعزير فإن ولي الأمر قد يجتهد ويرى أن بعض هؤلاء الذين يعتدون خاصة إذا تكرر هذا منهم فقد يقتل تعزيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الصغير في السن إذا أمن كافرا يؤخذ بأمانه جزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع إلى التمييز والبلوغ والعقل، وأما إذا كان لا يعقل فإن الصغير الذي لا يميز وليس له يعني إدراك فأحكامه كما هو معلوم لا يعتد بها، وإنما يعتد بحال المميز العاقل البالغ الذي يدرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين هذه الثلاث الذمة والأمان والعهد جزاكم الله خيرا؟ العهد هو أن يعطى العهد للكفار ولو كانوا في بلادهم، وأهل الذمة هم الذين يقرون على البقاء في بلاد المسلمين ويسمون أهل الذمة ويدفعون الجزية. وأهل الأمان يشمل هذا وهذا، فإنه قد يؤمن الكافر في أرض المعركة وقد يؤمن مثل ما يؤمن الرسل، فهؤلاء يسمون أهل الأمان أنهم أعطوا الأمن في حال مثل حال هدنة أو في حال إرسال الرسل، فإن الرسل يؤمنون ولا يعتدى عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سمعت من يقول إن على الجسر يوم القيامة محطات للسؤال، فهل هذا صحيح أم أن الجسر ممر فقط ليس عليه شيء جزاكم الله خيرا؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث أن هناك عقبات وأن هناك مسائل يسأل عنها، فأول ما يسأل عن الطهارة يسأل أولا عن التوحيد وعن أركان الإسلام، ثم يسأل عن حقوق الناس وعن الطهارة. فذكر جاء في بعض الأحاديث ذكره بعض العلماء الذين صنفوا في الجزاء والحساب كالقرطبي وغيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الدعاء أمام الملتزم مستجاب؟ هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن بعض الصحابة وعن بعض السلف، والعلماء مختلفون في مشروعية الدعاء عند الملتزم من عدمه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز العقد للصغير على البنت المتبناة حتى تستطيع الظهور أمامه بعد بلوغها، وهل يجوز فسخ هذا العقد بعد بلوغها جزاكم الله خيرا؟ كيف يعقد للصبي غير البالغ؟ لا يعقد له، إنما العقد الشرعي يكون بعد البلوغ، ولا بأس أن يعقد ثم يؤجل الدخول، وأما أن يعقد للصغير قبل البلوغ فالذي يظهر أن هذا لا يصح، لأن من مقاصد الزواج هو البلوغ. نعم. حسنا يقول المتبنى. كيف؟ المتبنى يعني تبني تبني. لا، التبني هذا أولا اللفظ غير شرعي وهو تبني أبناء الغير وما يسمى بالتبني، ولكن الإحسان لهؤلاء والتربية لهم وكفالتهم سواء بإتيان في البيوت أو في غيرها هذا مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ماذا يجب على من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله، كأن يحرم مثلا نوع من الطعام أو غير ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، يعني تحريم المباحات كاستباحة المحرمات، لكن فيه تفصيل يرجع إلى من امتنع من شيء مباح، لكن هذا لا يقال أنه حرمه، مثل أن يمتنع بعض الناس من الأطعمة أو يقول قررت أني لا أكل هذا الطعام لما يجد من أثره الذي يعني يجد أثرا يعني فيه ضعف له أو يسبب مرضا، فإن هذا لا بأس به وهذه أمور مباحة. وأما أن يحرمه يعتقد أنه محرم التحريم الشرعي فإن هذا لا يجوز، وفرق بين الامتناع من الطعام وبين أن يقول الرجل قررت لا أتناول هذا الطعام، هذا لا بأس به إذا كان له مقصود يعني عادي، وأما إذا كان يقصد بذلك أمرا شرعيا أو يحتسب في الامتناع من هذا الطعام أجرا عند الله فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الحج مع الحملات الغير مصرح لها من الدولة ولا تستخرج التصاريح للحج وهي ليست ومخيماتها ليست داخل منى، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الذهاب مع هذه المخيمات. نحن عندنا قاعدة شرعية ودلت عليها النصوص: السمع والطاعة لولاة الأمور، فكل ما خالف توجيهات ولي الأمر فإن هذا معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فلا يجوز المخالفة لولي الأمر، ومن كان لديه رأي أو يرى مصلحة في أمر من الأمور التي جاءت الأنظمة بها فعليه أن يناصح ويذهب لولاة الأمور حتى يغير النظام أو يستثنى منه ما تتحقق به المصلحة. أما الاعتداء على الأنظمة وأن يأتي إنسان يتأول ويقول هذا ليس فيه مصلحة، ناصح ولي الأمر. وأما أن يجتهد مع وجود يعني هذه الأنظمة خاصة في هذه العبادة العظيمة وهي الحج، ينبغي أن يكون خروج المسلم في طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك المحذور الآخر وهو أن تكون هناك مخيمات في غير منى فلا يبيتون في منى، فمخالفة جرت إلى مخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا مات إنسان وهو تارك للصلاة هل يدعى له بالمغفرة والرحمة، جزاكم الله خيرا؟ هذا على الاختلاف في حكم تارك الصلاة بين أهل العلم. من يرى كفره لا يرى الترحم على كافر، ومن يرى أنه مسلم فاسق فيجوز عند هؤلاء الترحم على كل من مات من فساق المسلمين، ولا يمنع الفاسق المسلم من الدعاء له في حياته وبعد موته. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف تتوضأ المرأة في حال الإحرام عند الرجال إذا خافت أن يروها، جزاكم الله خيرا؟ المرأة يجب عليها الستر مع أيضا المحافظة على طهارتها، فتذهب إلى مكان وتتخذ مكانا بعيدا عن الرجال أو في دورات المياه المخصصة حتى تتمكن من الوضوء وأن تعمم الماء على أعضائها دون أن ينظر إليه الرجال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي أن الإنسان مأمور عند ذبح ذبيحته بأن لا يذبحها أمام أختها، يقول: أشكل علي ما يفعله البعض الآن من قطع الرؤوس أمام الناس، فهل هذا من دين الله تبارك وتعالى، علما بأن الكثير مغتر بهذه الأفعال، جزاكم الله خيرا؟ هذه من الأداب في ذبح الذبيحة، لا تكون بجانب الذبيحة الأخرى التي تهيأ للذبح، رحمة من الله تبارك وتعالى فيما شرع لهذه الأمة في التذكية، ومن ذلك أن لا تحد الشفرة أمام الذبيحة، وكذلك أن لا يعني تعذب عند ذبحها. ولهذا جاء الدين بمشروعية الذكاء وهي قطع الأوداج، وهي أسرع طريقة في خروج الروح وهي قطع هذه الأوداج. كذلك من الأداب التي ذكرها بعض العلماء أن لا تقتل أو لا تذبح أو لا تذكى الذبيحة بجانب الذبائح الأخرى، لكن الآن مع وجود كثرة الناس وجود المصالح قد يحصل أحيانا أن يكون المصلحة متعينة على مثل هذا الأمر، ويكون الأمر في هذا واسع. وأما ذبح هذه الذبائح أمام الناس ليس فيه محذور، لأن هذه الذبائح مما شرع الله عز وجل أن تذبح، وليس في ذلك محذور شرعي، وإنما المحذور الأول هو إخافة هذه الذبائح عندما ترى أن هذه تذبح، فيكون هذا فيه تعذيب لها قبل ذبحها. نعم. أحسن الله إليكم. لعل السائل أيضا يقصد ما يحصل من قطع رؤوس البشر الآن، ويعني تعلن وبعض إخواننا ينشر مثل هذه المقاطع وتصل باستمرار عبر وسائل الاتصال، فهل هذا مما يشرع نشره؟ ما ينبغي نشر هذه الأمور. أولا أن هذه فيها إشاعة يعني الخوف والذعر لدى بعض الناس، والمسلم في قلبه رحمة ولا يتحمل، وأنا نفسيا يعني لا أتحمل أن أنظر وأرى هذه المقاطع، لأن المسلم يتأثر بهذه الأمور ويبقى هذا أثر في نفسه. فإذا كان المسلم يتجنب يعني أن يجد في نفسه أثرا عظيما لهذه الأمور، فإنه ينبغي أن يتجنب كل ما يؤثر في قلبه وفي نفسه، وأيضا حتى لا يتعود القلب القسوة عندما يرى ذبح المسلمين أو ذبح بعض المعاهدين وكأنها تذبح بهيمة الأنعام. فينبغي لهؤلاء أن لا ينشروا هذه المقاطع، وأيضا لا ينبغي للإنسان أن يسعى في النظر إليها وأن يحزن قلبه وأن يؤثر هذا، وإنما يحرس قلبه ويجعل هذا القلب متذكرا لنعم الله ويستخدم في طاعة الله عز وجل، لا يشغله بهذه الأمور. وبعض الناس قد تحصل لهم أمراض نفسية عندما يرى هذه المظاهر وهذه المناظر، فيتجنب أسباب الفتنة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث فيه فضيلة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الحديث هذا صحيح، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث ثابت، وأنه تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سواء قبل الصلاة أو بعدها. وهذا يقول: هل يصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأصوات الثلاث، صوت الديك وصوت قارئ القرآن وصوت التائب قبل الفجر؟ أنا لا أعلم هذا الحديث، وأما التائب فلا شك أن الله يحب التوبة ويحب التوابين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذهبت إلى العمرة فأدركتني صلاة العصر في ميقات أهل المدينة، فوجدت جماعة تصلي قصرا فصليت معهم، فليصح القصر علما بأني وأم أني أعيد الصلاة نظر لقصر المسافة بين الميقات والمدينة جزاكم الله خيرا؟ هو يريد الذهاب إلى مكة؟ نعم. إذا شرعت في الاستعداد وأحرمت والميقات هو في أطراف المدينة فلا بأس، إذا أردت الذهاب، خاصة قد تذهب مع باص أو سيارة وتخشى أن لا تتوقف السيارة أو سائق الباص وصليت، لا بأس. كذلك إذا قصرت، لأنك تتهيأ، والأصل في الميقات أنه كان في أطراف المدينة، وإن كانت المباني الآن لربما تتجاوز الميقات، لكن له الحكم الأصلي. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من نام على جنابة في أيام رمضان؟ ما حكم صومه جزاكم الله خيرا؟ صومه صحيح، ولكن عليه أن يتوضأ إذا حضرت الصلاة وأذن الفجر، يجب عليه أن يغتسل. وأما أن يصبح وهو جنب فهذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي أهله ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر. نعم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الآخر: ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان وأنزل مذيا ولم ينزل منيا جزاكم الله خيرا؟